بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن أسد بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شيخ عن عمر بن الحارث عن زينب بن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمر بن الحارث عن زينب بن عبد الله بمثله سواء. قالت: كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. وساق الحديث من حديث أبي الأحوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج الحسين يقول: مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا أحمد بن يوسف أحمد بن يونس قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث قال عن أبي حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا شقيق أبو وائل أبو وائل شقيق قال عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث قال عن زينب بنت عبد الله عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت ثم قال: فذكرت لإبراهيم فقال حدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث. فذكرت لإبراهيم النقعي حدثني أبو عبيدة قال عن عمرو بن الحارث عن زينب عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة بن مسعود قال بمثله سواء مثلي أنها قالت تصدقت. كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا. تقول: كنت في المسجد فرآني النبي عليه الصلاة والسلام فقال تصدقنا أيها النساء ولو من حليكن. والحديث اللي مضى أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الصدقة على عبد الله وأولاده. يقول: يا رسول الله، عبد الله وأولاده عندي أيتام وعندي عبد الله زوجي، أفأتصدق عنهم؟ قال: نعم، صدقتين في الأجر مرتين، لأنه قرابة وصدقة، حسن أجر قرابة وحسن أجر صدقة، وتصدق على زوجك وأولادك أحسن. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أجرهم في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال: نعم، لك بهم أجر ما أنفقت عليهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وأرضاه، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن أيتام لها، يعني من أولادها، مات أبوهم اعتبروه الطفل اعتبروه يتيم إذا مات والده، أما الأم لماتت ما اعتبروه يتيم لأن والده يقوم عليه، لكن إذا مات الأب الكاسب لأنه هو الكاسب وبقي عند أمه فهو عليه صدقة. لا شك أن إذا كان عندها مال صدقت على أولادها اللي ما يتنا بهم أن لها صدقة أو صدقتين، لها أجر مرتين، قرابة أجر صدقة، أجر القرابة هو أجر الصدقة، فلها الأجر مرتين كما مر في زينب امرأة بن مسعود. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمثله. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم محول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال معمر وعلي بن مسير عن هشام بن عروة معمر بن راشد وهشام بن مسير وعلي بن مسير الاثنين عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زينب ابنة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقيهة النساء مفكرة النساء رضي الله عنها ورضاها عنها. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقه ويحتسب وكانت له صدقة. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر النافع كلاهما محمد بن جعفر. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع جميعا شعبة في هذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ الأنبري قال عن شعبة رضي الله عنه قال عن عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال عن أبي مسعود البدري ويقال إنه بدري بأنه حضر بدرا ويقال إنه سكن بدرا فلقب البدري لأنه حضر بدرا إنما هو من أهل بدر سكان بدر فسمي البدري ويقال انه حضر بدرا فسمي البدري فالله اعلم. الشاهد من البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا انفق على اهله نفقته ويعتسبها كانت له صدقه. يقول ابو مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان المسلم اذا انفق نفقه على اهله وعلى زوجته وعلى اكتسبها في سبيل الله كتب له اجر في هذا كتب له أجر مرتين قرابة أجر القرابة هو أجر الصدقة. نعم إنما يحتسبها يعني ينوي أجرها عند الله يطلب من الله الأجر تعالى وتقدم تقدم فيها ناويا بقلبه الثواب والأجر من الله تعالى وتقدم هذا اللي يؤجر. أما الذي يأكلهم ويشربهم ولا نوى شيء ما له قد لا يكون له أجر. نعم يحتسب الأجر عند الله. نعم. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن هشام وابو بكر بن نافع كلاهما محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبه قال لهذا الاسناد والمتن يعني. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس بن هشام بن عروه نبي أن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفاصلها؟ قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قدمت عليها أمها وهي راغبة يعني راغبة عن الإسلام ما هي باغية من الإسلام لا كافرة جاءت من مكة من مكة قريش كلهم كفار تلك الساعة وجاءت أمها إلى المدينة وهي كافرة يعني راغبة عن الإسلام أفأصلها أتصدق عليها؟ قال نعم فليها أتصدق عليها لأن الصدقة قد يقبلها الله حتى ولو على كافر فصار محتاج يقبلها الله منك يا الإنسان إذا نويت وجه الله حتى ولو على الكافر. قال رحمه الله دنا أبو كريم محمد بن العلاء قال دنا أبو سامة نشام أن نبي أنس بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي يومي وهي مشركة في عهد قريش إذا أهدهم فاستوديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله قدمت علي يومي وهي راغبة أفاصل أمي؟ قال صلي أمك. نعم صلي أمك. كل الإمام مسلم حدثنا أبو كريم محمد أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة رضي الله عنه قال عن جدتي أسماء أن أسماء جاءت أمها وهي راغبة يعني راغبة عن الإسلام كافرة جاءت من مكة والمكة كلها كفار قريش وجاءت إلى المدينة فلما وصلت إلى المدينة وألفت على بنتها أسماء سألت الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله إن أمي آتتني وهي راغبة عن الإسلام كافرة جاءت من قريش قال أصلها؟ قال نعم صليها نعم صلي أمك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام نبينا عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ابتلدت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلا أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ابتلدت. تقول عائشة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمه ماتت ابتلدت نفسها ولم تتصدق أفأتصدق عنها ويأكل ذلك؟ قال نعم تصدق عنها. أنت تصدق إذا ما صدقت هي تصدق أنت. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسر قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كل من هشام بن عروة بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. كل من مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان يحيى القطان ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة ثم حول السند فقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير ثم حول السند فقال حدثنا الحكم بن مرة قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام الجميع الخمسة عن هشام بن عروان بن عروة عن أبي عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمه ابتليت نفسها ولم تصل ما لم توصي قال تصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها يعني سواء كانت كافرة أو مسلمة كما نقول يعني تصدق عنه ويصل إلى رب العالمين إذا نويت الأجر والثواب عند الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي الربيعي بن راشد بن نزيف رضي الله عنه في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك عن أبي مالك الأشجعي قال عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال في حديث قتيبة قال نبيكم يعني حد حذيفة قال نبيكم وقال في حديث ابن شيبة عن النبي صلى الله عليه نعم عن النبي صلى الله عليه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام الجميع موردهم واحد عن النبي أو قال نبيكم كل واحد وكلهم صادقين من الصحابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. يقول حذيفة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة كل شيء من المعروف تفعله الإنسان معروف عند الناس أنه أجر عند الله لك فيه صدقة يا إنسان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واسل مولى أبي عيينة يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر نبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بقعها صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم لو أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل قال حدثنا يحيى بن عقيل قال يحيى بن يعمر قال أنا بالأسود الديلي قال أنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أناس من أهل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. يقول حذيفة أن الناس جاءوا إلى أبو ذر يقول أبو ذر الغفاري أن ناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور الدثور يعني الغنى أهل الأموال المال يسمى دثر يعني من الدثر وهو كثرة الأموال عند الإنسان. أهل ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصومون ويتصدقون، ونحن ما عندنا إلا الصيام والصلاة. قال أفلا أعلمكم بشيء تسبقونه هذا وتصلون به، تسبقون من وصل من سبقكم وتؤدون صدقاتكم. قال قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، قولوا هذه إذا هللتم وسبحتم وصلتم فإن كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، تسبقون به من ساواكم أو شيء من هذا. قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة؟ قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ قالوا نعم. ما هي يا رسول الله؟ قال إن بكل تسبيحة كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. نعم. وأمر بالمعروف صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. خير كثير الحمد لله منا وفضل وجود على عبادنا. وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدهم شهوته وتكون لهم صدقة؟ قال رأيتم لو وضع في حرام عليه وزر، عليه وزر من الله؟ قالوا نعم يا رسول الله. كذلك إذا وضع شهوته في حلال صار له أجر الفضل والمنة والجود، تلذذ الإنسان بأهله، وما هذا إلا صدقة الإنسان، فضل وجود وكرم من رب العالمين ومنة على عبادنا. قال رحمه الله كذا، قال لأنها تكفه، لأنه وضع شهوته بالحلال تكفه عن الحرام وعن النظر إلى النساء وعن كذا وكذا، ولذلك صار له صدقة. قال رحمه الله دثنا حسن بن علي الحلواني قال دثنا أبو توبى الربيع بن نافي قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن فرخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وعلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عزما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبى ربما قال يمسي. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبى الربيع أبو توبى الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام معاوية بن سلام قال سلام لأن هناك معاوية غيره قال حدثنا زيد عن زيد قال حدثنا أبو سلام قال حدثنا عبد الله بن فروخ قال حدثنا عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 تقول الآدم خلق على 360 مفصل 360 عرق كلها يبغى لها صدقة 360 كلها يبغى لها صدقة عنها يا إنسان من أنت حصل إذا أمر معروف صدقة نهي عن منكر صدقة تسبيحة صدقة تهليلة صدقة تكبيرة صدقة وتزيل الأذى عن الطريق صدقة وتعين أخيك المسلم على دابة صدقة وتعين الثاني على صدقة وتدل هذا على الطريق وتمشي هذا إلى حاله كل هذا من الصدقات حتى تبلغ 360. المسلم إذا أراد أن يبلغ 360 أو أكثر إن أراد يقدر على هذا، المسلم إذا وفقه الله وهداه الله يقدر على أكثر من 360، لكن إذا ما قدر ما توفق ولا هدى قد لا يحصل على 360. قال وربما قال حتى يمشي حتى يمشي يعني أنه خرج من ذنوبه حتى يمشي يعني هذا سوى 360 صدقة في اليوم هذا حتى يمشي خرج من ذنوبه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا معاوية قال أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وأمر بمعروف وقال فإنه يمسي يومئذ. كل الإمام حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام. معاوية بن سلام عن أخيه. عن أخيه قال زيد بن سلام. عن أخيه زيد بن سلام بهذا الإسناد. بهذا الإسناد وبهذا المعنى. غير أنه قال ومر بمعروف وقال فإنه يمسي يومئذ. قال غير أنه قال يعني غير الكلام غير الكلام أخوه أنه قال وأمر المعروف صدقه وقال يمسي هذا يومئذ. يومئذ يمسي يومئذ يعني 360 مفصل كلها تبغى لك صدقة يا الإنسان عنها تبغى لك كلها تصدق عنها. المسلم إذا وفقه الله وهداه يستطيع أن يكمل هذه الأعضاء كلها بصدقات حتى يكفر عنه ما عليه من الذنوب. وبعضهم المسلم إذا وفق وهداه الله قد يزود على هذا يستطيع يزود لأن عندك من طلوع الشمس إلى غروبها كلها عليك صدقات. فعليك أن تأتي من طلوع الشمس إلى غروبها أو من غروبها إلى طلوعها عليك أن تأتي بهذه الصدقات طول الليل وطول النهار. عندك الإنسان وقت كبير لك أن تأتي بأكثر من 360 إذا وفق الله هذا أكثر من 360. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي يحيى بن المبارك قال حدثنا يحيى بن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان من أبي حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمسي يومئذ. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن أبي شيبة قال عن أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع قال حدثنا يحيى بن كثير يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن المبارك علي بن المبارك قال عن يحيى عن يحيى قال عن زيد بن سلام عن زيد بن سلام قال عن جده أبي سلام عن جده أبي سلام قال عن عبد الله بن فروخ عن عائشة عن عبد الله بن فروخ عن عائشة رضي الله تعالى عنها بنحو حديث أبي بنحو حديث أبي معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل شخص من المسلمين 360 صدقة. اللي فيك الإنسان في جسدك 360 عرق فلك أن تتصدق 360 صدقة لتكفر هذه المفاصل والعروق اللي فيك الإنسان حتى تعطي كل عرق صدقته. في العرق 360 صدقة تكفر 360 عرق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل رأيته إن لم يجن قال يعتمل بيديه وينفع نفسه ويتصدق قال قيل رأيته إن لم يستطيع قال يعين زلاجة الملوف قال إذا قيل له رأيته إن لم يستطيع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال رأيته إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن وادي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد يعني بهذا اللفظ. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا شعبة شعبة قال عن سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن أبيه أبو بردة قال عن جده عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. يقول النبي يقول أبو موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم صدقة مسلم صدقة قيل رأيت إن لم يجد قال إن رأيت إن لم يجد يصدق قال يعتمل بيديه فينفع يعمل نفسه يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق بالقاضي يأجل نفسه عند مهندسين عند شركة عند بوابة عند حارس يشتغل أنه ما يجد ما يجد فوضى ما له عمل الإنسان ويقول أنا بدخل الجنة. لا لازم تشتغل لازم تعمل الإنسان لأجل تدخل الجنة لما كنتم تعملون بعملك الصالح الإنسان برحمة الله برحمة الله ولا العمل يأتي بعدين تدخل الجنة برحمة الله وغفرانه تعالى وتقدس ثم عملك الصالح اللي عملته الإنسان. قال أرأيت إن لم يستطيع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطيع قال يعين ذا الحاجة الملهوف في إنسان محتاج أحتاج أنك تعينه أما بعمل ولا بأكل وإلا تعمل له عمل ولا شيء هذا هذه صدقة أيضا. قال قال رأيت إن لم يستطيع قال يأمر بالمعروف قال رأيت لم يستطيع أن ينفع المسلم بعمل قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر صدقة. قال رأيت صدقه المنكر صدقه. قال رأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنه صدقه. قال رأيت إن لم يفعل ما يقدر يأمر ولا يقدر ينهى قال يمسك عن الشر فإنه صدقه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. شعبة بهذا الإسناد يعني وهذا المتن أن الرسول قال يتصدق الإنسان يعمل ويتصدق يعمل ويتصدق ينفع نفسه وينفع الناس أيضا يعمل وينفع نفسه ويكف نفسه عن سؤال الناس ويأكل ويشرب هو أولاده من عمله ومن كد يده ومع هذا فله أجر عند الله إذا احتسب ونوى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع به الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته صدقة فتعمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال وكلمة طيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميض الأذان الطريق صدقة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة محمد قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر أحاديث منها فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه الصدقة من أن الرسول عليه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال على كل سلامة من المسلم صدقة. نعم. قال تعدل بين الاثنين صدقة تعدل بين اثنين صدقة يعني اثنين يتخاصمان أو يتحاكمان أو يشيلان عكس ما يقدرون عليه تعينهم الإنسان أو تعدلوا بينهم في خصام هذا يتخاصمان تقوم تعدل بينهم وتحكم بينهم صدقة أو تعين إنسان على دابته صدقة أو تعينه على سيارته تأكل عكسه معك معه صدقة أو تسوي له كفر ما يعرف يسويه صدقة أو يسويه ولكن ما يقدر يسويه لحاله صدقة أو مثلا تعمل له حاجة صدقة إلى آخره. والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة. نعم. وكل خطوة تمشيها إلى المسجد كل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة لا تكفي هذا فضل من الله وجود وكرم الجزاء والإحسان إحنا نحسن وربنا يقول الإحسان اللي يحسن إلينا الجزاء والإحسان اللي يحسن يعني يحسن إلينا ربنا تعالى وتقدم يرى أن عملا إحسان فيقول هل جزاء والإحسان إلا الإحسان تعالى وتقدم جواد كريم رحيم عطوف. وتميط الأذى عن الطريق صدقة تميط الأذى عن الطريق صدقة أيضا تأمر بالمعروف صدقة تنهى عن المنكر صدقة. قال رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو بن ابن بلال قال حدثنا معاوية بن أبي زمرد قال عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعد ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعد ممسكا تلفا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال المعاوية بن أبي معاوية بن أبي سلام قال حدثنا سعيد بن يسار سعيد بن يسار قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ما من يوم يطلع على العباد إلا هو ملكان ينزلان يقولان اللهم أعط ممسكا مع طلوع الشمس ومع غروبها اللهم أعط ممسكا اللهم أعد ممسكا خلفا ممسكا خلفا كل ما كل ممسك أعطيه خلف اخلف عليه يا رب العالمين ملائكة والملائكة دعاؤه مستجاب والثاني يقول اللهم أعط كل ممسك خلفا اللهم أعط كل ممسك تلفا هذا عند طلوع الشمس غروب الشمس وعند طلوعها ينزل الملكان ويقول أحدهم اللهم أعطي كل ممسك خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي كل ممسك خلفا، الكريم المتصدق اللهم أعطيه خلفا اخلف عليه ماله ليصدق به، والثاني يقول اللهم أعطيه خلفا اللي يبخل بماله ولا يصدق به. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه بن نمير قال حدثنا اخي قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه معبد بن خالد انه قال سمعت وارثه بن وهب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي اعطيها لو جئت انا بها بالامس قبلت امل انا فلا حاجه لي بها فلا يجد من يقبلها. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدث الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول يقول عليه الصلاه والسلام تصدقوا فإنه يوشك أن يتصدقوا يعني هذه الأيام التي تستطيع الصدقة فيها فيوشك أن يأتي زمان تأتي بالصدقة لمسلم فيه يقول له لو جئتنا أمس لو جئت بها أمس قبلنا أما اليوم حملنا بها حاجة يعني أغنان الله عنها ما نبيها. انظر تأتي بصدقة الإنسان تمشي بها على الناس يا جماعة قال الله جئتها أمس يمكن نقبلها أما اليوم ما لنا بها حاجة يعني تأتي بصدقتك على العالم وتطوف عليهم الإنسان ما حد يقبلها تأتي على الناس في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري أبو كريم. السؤال هنا هل هو غنى مال أم غنى قلوب؟ يعني أنك تمشي بصدقة ما تلقى من يقبلها، هل الناس استغنوا غنى مال أم استغنوا غنى قلوب؟ يعني فسخ الإيمان في قلوب الناس وصاروا ما يقبلون الزيادة. عندي مال أنا وعيالي ما في الزيادة خلاص رح صدقت ما بيها، أم إنه غنى مال عندهم أموال استغنى الناس وعن الصدقات بأموالهم الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم محمد بن الألاء قال حدثنا أبو سام بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان يتوب الرجل فيه بالصدقة من أزابي ثم لا يجد أحد يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يسبه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد وترى الرجل. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن براد وابو كريب قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا بريد بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة يطوف الرجل بصدقته فلا يقبلها احد يطوف بها يعطيها الناس يمين ويسار ما حد يقبلها لو جئتنا أمس خذناها أما اليوم حنا استغنينا خلاص أما استغنى قلوب أو استغنى أموال كذلك. وإن الرجل يتبعه 40 امرأة يتبعه 40 في رواية البخاري 50 وسيأتي يمكن 50 في رواية البخاري يتبعه 50 امرأة هذه 50 المرأة هل هي أن الولادة الزمان أزمان هذه تصير كلها نساء فتكثر النساء ولا يولد ولد ذكر ما يولد قليل ونرى اليوم أن كثير الولادات في البيوت وفي العائلات كلها نساء تعالى الله وتقدس اللي عندنا هالحين في شارعنا يجي 20 امرأة كلها ولدت نساء ما في واحد إلا واحدة ولدت ولد والباقي نساء نساء نساء فهل هذا أن النساء تلد إناثي ولا تلد ذكور أم أن الذكور يقتلون ويبقى النساء ما معهن أحد تجد المرأة 40 والخمسين ما معها إلا رجل واحد محترم لها هذه جدة وهذه خالة وهذه عمة وهذه أم وهذه كذا وهذه 40 امرأة هو محترمهم جائز هذا وجائز هذا أن الأزمان تأتي فيه نساء أو أن الرجال يقتلون ويطلع النساء لكن في أزماننا اليوم هذا يأتي أزماننا هذا ما في قتل للرجال الرجال متوفرون والنساء متوفرات لكن قد يأتي أن القتال يشتد ويأتي القتال بين المسلمين الكفار ويقتل الرجال وتبقى النساء جائز هذا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحد يقبل منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض على الناس, يعني كل العالم كل إنسان غني كل إنسان عنده أموال كثيرة يفيض المال حتى لا تجد غني لا تجد فقير في العالم. نعم. حتى يخرج بزكاته ماله حتى يخرج بزكاته ماله فلا يجد من يقبلها لأن الناس استغنوا خلاص كثر المال فاض المال على الناس وكثر ما أقبلها وأنا عندي مال. نعم. وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. الآن عادة الآن أرض العرب صارت كلها مروج وأنهار يعني حدائق حدائق حدائق في كل مكان. الآن كل مدينة تجد أكثر حدائق كل مدينة يومك هذا لو تمشي عليها تجدها كل مروج وأنهار. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله من صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول لا رب لي فيه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو يونس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويحرج الإنسان أن تقبل صدقته ما يحصل من يلقى من يقبلها استغنى الناس وفاض المال على الناس ما يبيها تأتي صدقته يقول لا ما أقبلها. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى وابو كريم محمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيوا الأرض أولادك بدها أمثال الأسطوان من الظهر والفضة ويجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء الفارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب قال حدثنا ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قال حدثنا قالوا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبوه فضيل قال عن أبي حازم الكبير الأشجعي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقيء الأرض أفلادك بدها يعني آخر الزمان حتى إن الرجل لا يأتي على صفائح ذهب وصفائح فضة مرمية في الأرض ثم يطعنها بيده أو بإصبعه أو بعصاه ويقول بهذا قتلت وبهذا قطعت اليد وبهذا قطع الرأس وبهذا قطعت رحمي وبهذا يهجد ثم يذهب ولا يأخذ منها شيء يذهب صفائح ذهب وصفائح فضة مرمية على الأرض ينغزها بعصاه يقول بهذا حصل كذا ثم يذهب ولا يأخذ منها شيء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيده وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبال كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن سعيد بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تصدق المسلم بصدقة من الطيب ولا يقبل ربنا إلا الطيب ربنا ما يقبل إلا الطيب، يعني الحلال الصريح، الحلال الصريح يقبله الله. الصدقة صدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب الحلال، ويقبلها تعالى وتقدس ويربيها التمرها أو البقلة أو الشيء، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، المهرة المهرة الصغيرة أو الفصيل من الناقة، كما تربي الفصيل أو تربي الفلوة، فيربيها تعالى وتقدس بيمينه، وكلتا يتربي يمين تليق بجلاله وعظمته. نثبت اليمين ونثبت الأيدي السنتين ونثبت الساق ونثبت كل ما ورد في القرآن أو ورد في السنة، نثبته حقيقة لرب العالمين لأنه تشبيه، ونقول لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، نثبت هذه الصفات التي وردت حقيقة لله رب العالمين بدون تشبيه ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم، خلافا للأشعرية والمعتزلة وغيرهم من ظلوا وأظلوا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الغاري عن سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق احد بتمر من كسب طيب الا اخذه الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلوه او قلوسه حتى تكون مثل الجبل او اعظم. يقول مسلم: حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا سهيل بن ابي صالح، سهيل بن ابي صالح عن ابيه صالح ابي صالح قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يتصدق احدكم بتمره من كسب طيب الا اخذه الله بيمينه. لا يتصدق احدكم بتمره من كسب طيب، يعني من حلال، تمره من حلال، ولا يقبل ربنا الا طيب الا قبلها تعالى وتقدس بيمينه، يمين تليق بظلاله بابه، تليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، فيربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون امثال الجبال. لا جاء يوم القيامه ولا موازينه كلها حسناته كلها امثال الجبال توضع في موازينه كلها. قال رحمه الله: حدثني اميه بن مصطفى قال حدثنا يزيد يعني بن ذري قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني احمد بن عثمان الاودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها، وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعقوب عن سهيل. كل ما مسلم حدثنا أمية بن بسطام، أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم، روح بن القاسم قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن عثمان الأودي، حدثنا أحمد بن عثمان الأودي، عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال كلاهما عن سهيل بن أبي، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثني أبو الطاهر قال مسلم وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد قال عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم قال عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث هذا، إن الله يربي التمرة إذا صدقتها الإنسان من حلال طيب، من تمر طيب، من صدقة طيبة، فتقبلها الله ربيها حتى تصير أمثال الجبال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشاث أخبر يمد يده إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فغذي بالحرام فأنا استجاب لذلك. نقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب. أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق. فضيل بن مرزوق قال حدثنا عدي بن ثابت. حدثنا عدي بن ثابت قال أنا أبو حازم الكبير. نعم عن أبي حازم الكبير. عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. تعالى وتقدس طيب ولا يقبل إلا الطيب وهو الحلال الخالص. الحلال الخالص. نعم. وقال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمر المؤمنين بما أمر به الرسل. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقتم. يعني ما رزقناكم. يعني أنتم مثل الرسل أكل مثل والطعام والنعمة وتفضل رب العالمين عليكم. أنتم المؤمنين بمنزلة الرسل. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرة معبرة قدمات يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومأكله حرام فأنا يتيب له. كل شيء عليه حرام. الطعام حرام واللباس حرام والمأكل حرام كل شيء حرام فأنا يتيب له. كلمة استبعاد أنا يعني ما يتيب له. مثلا اللي يأكل حرام يلبس حرام ويمشي حرام ويشرب حرام ما يستجاب له. أنا يستجاب كلمة استبعاد أنا يستجاب ما يستجاب له. لا شك أن الذي يستعمل الحرام نعوذ بالله ولو قرش من 20 قرش ولو تمرة من 20 تمرة ولو جغمة ماء من سطر كل هذا ما إذا كان حرام كله ما يقبل. كل الحرام إذا وقع فيه ولو قليل صار كله حرام ولا يقبل ورد على صاحبه وعذب به في جهنم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت برحمتك شر ما قضيت انك تقي ولا قضيت. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استعان. اللهم ناس واقعين في الحرام.